وبركاته. وحديثنا اليوم إن شاء الله وبعونه وحوله وقوله ومدده وقوته وتوفيقه حول النصف الآخر من ذلك الحديث الذي أخرجه الترمذي وأحمد عن أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل رزقه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه فهذا بأفضل المنازل، ورجل رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته وأجرهما سواء. ورجل رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقه فهو بأخبث المنازل. ورجل لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته ووزرهما سواء. وقد تحدثنا حول قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأحدثكم حديثا فاحفظوه، لبيان أهمية الحفظ. وحث النبي صلى الله عليه وسلم وأن ذلك الحفظ إنما يكون بحفظ النص أو بالبث والنشر والتعليم أو بالعمل والامتثال، فكل صورة من هذه الصور تثمر حفظا. فيضيع العلم إذا خلت منه الصدور، ويضيع العلم إذا أغلق عليه فصار سرا، ويضيع العلم إذا لم يعمل به امتثالا وتنفيذا. كل واحدة من هذه ضياع للعلم، ضياع للعلم. ولذلك فإن العلم إذا نشر في الناس فإن الله إن قبض عالما أقام مكانه علماء، أما إن بقي العلم حكرا فلم يبث وينشر فإن الله يقبض العلم بقبض العلماء. لكن الحفظ في الصدور أول أسبابه الطاعة، الطاعة. وذلك ما نبه إليه الشافعي في قوله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فالطاعة من أهم أسباب العلم، يفتح الله عز وجل بها القلوب والأفهام ويقرب للناس العلوم ويفتح عليهم فيدرك المعاني التي من وراء النصوص. فلقد كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم ورحمهم قد امتازوا عنا في امرين من هذه الثلاث. الامر الاول ان العلم كان في صدورهم، العلم كان في صدورهم. والامر الثاني ان العلم لم يكن امر تجمل وتكمل، انما كان امر عمل وامتثال. فالصحابة كانوا اذا سمعوا امر عملوا به. اظن الامثلة على هذا كثيرة، امثلة على هذا كثيرة. نشر العلم اليوم قد يكون موجود من جانب ومفقود من جانب. موجود من جانب ان الكتب عمالة تتجدد وتطبع وتنشر في الناس، لكن هذه الكتب مغلقة مغلقة. ونأخذ العلم من غير أبوابه، نأخذ العلم من غير أبوابه. فهذه حتى هذه لم تسلم لنا، مع أن الله عز وجل يسر لنا أسباب العلم أكثر مما يسر لهم. فأنت تستطيع وأنت في بيتك أن تسمع الموعظة التي تلقى في المسجد الحرام، فبعد أن كان يضرب إليها أكباد الإبل صارت تأتيك، إما أن تأتيك في عين الوقت الذي تلقى فيه مبثوثة على وسائل لنقل هذا الصوت، هذه المحاضرة، هذا العلم، أو أن تأتيك محملة على أشرطة قد جمعت هذا العلم فجئت أنت لتسمع له. هذه وسائل ما كانت موجودة. ونحن لنا أن نعجب على سرعة تطور وسائل الحفظ والتدوين. يعني أسألكم، القرآن الكريم كتب في بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام على أي شيء كتب؟ على الرقاع، العظام، ساعة النخيل. يعني كان ما شاء الله علشان يبقى واحد عنده القرآن كامل يبقى لازم يبقى عنده خزانة، حجرة تبقى ممتلئة بنسخة من القرآن. كيف يرتبها؟ كيف يبوبها؟ لكن الله جعله في الصدور مرتبا مبوبا. ثم ما جاء ذكر للعظام ولا سعة النخيل في زمان التابعين بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. كان الأمر تطور ترك هذه وصارت الأوراق، وصارت الأوراق. فالأوراق كانت موجودة في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لكنها كانت قليلة، كانت قليلة. ثم جد الناس فهيأ الله لهم سبل هذا التدوين، ثم أخذ التدوين بعد ذلك يتطور يتطور. يعني كان العرب في الجاهلية لم يكونوا أهل كتابة، واللي يقرأ تاريخ الكتابة عند العرب هيجد أن الذي جاء بهذه الكتابة هو حرب، والد أبي سفيان ابن حرب، وجاء بها من الأنمار. يعني كأن عمر الكتابة أقصى ما يقال 100 سنة قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن العمر قريب قريب. فلذلك كانت أحرف القوم في الكتابة أحرف لم تهذب بعد، لكن الله اختار لغة العرب أن تكون لغة نطق فصيح، نطق فصيح. فلذلك فإني أسألكم، الأعجمي الأوروبي يستطيع أن ينطق جميع الحروف العربية أم لا يستطيع؟ يستطيع؟ هناك حروف تصعب عليه زي حرف ايه؟ داخلين اخر الضاد، لا هتوفي في حروف قبلها. الحروف الحلقية جملة، العين، يعني انت مثلا لما يبقى اسمك عبد الرحمن وتأتي لتكتبها بلغتهم هتكتبها عبد الرحمن؟ مش هتجد حرف يقابل العين. الخاء ليس عندهم حرف يقابل الخاء. الحقيقة بالشيء من التدبر هتجد ان هذه اللغات مريضة مريضة. ما قيمة حرف سي عندهم؟ ايه قيمته؟ موجود ليه؟ طب ما فيك ايه؟ ملوش لازمة. كثير من الحروف عندهم يركبونها من اكثر من حرف، اما يركبونها ليوافقوا لغات اخرى ما هياش موجودة الحروف عندهم، او يركبونها لان الكلمة مثلا كالذال مثلا، هذا حرف مركب عندهم وليس له وجود. فالله عز وجل اختار لغة العرب اولا لغة فصاحة، لغة فصاحة، ثم جاء التدوين بعد عطارد حتى تصبح الصدور هي الاول، الصدور هي التي تعي اولا. لكن هل هناك حرف في لغات الدنيا يصعب على عربي ان ينطق به؟ يعني اي حرف موجود؟ كأن لغة العرب استوعبت كل امكانات وسائل النطق ليصبح العربي ينطق بكل الحروف، اما غيره فيعصر عليه بعض الحروف، يصعب عليه بعض الحروف. هذه من اختيار الله رب العالمين ليجعل هذه اللغة محلا للرسالة الخاتمة، موضعا للرسالة الخاتمة. فضلا عن ذلك فإن لغة العرب ميزت بأن حملت أشعارا محفوظة، صارت هذه الأشعار هي قواميس العرب ودواوينهم، قواميس العرب. فإذا أردنا أن نستدل على معنى كلمة فإننا ننظر إلى الشعر فنجد استخدام العرب في هذه الكلمات. ولذلك فإنك تجد اللغة العربية باقية، بينما كل اللغات التي كانت في أعمارها، اللغة التي لها عمر مثل عمر اللغة العربية، اندثرت وتولدت عنها لغات أخرى، تولدت عنها لغات أخرى. هتجد مثلا أن حرف الطاء لا نظير له عندهم، فإذا أرادوا أن يكتبوا طنطا ما كتبوها، ما ظهرت أنها طنطا. فاللغة العربية غنية بالحروف، لا يميزونهم بين التاء والطاء، ولا يميزون بين كثير من هذه الحروف. فهذا الله هو الذي اختار محمدا رسولا، واختار العربية لسانا، واختار الجزيرة العرب ومكة مهبطا للوحي. اختيار الله رب العالمين، والله اعلم حيث يجعل رسالته، الله اعلم حيث يجعل رسالته. لذلك فانه من العار ان يستخذي المسلم بعربيته، ان يظن ان هذه العربية لغة لا تستطيع ان تتحمل. اذا كانت لغة العرب تحملت الرسالة الخاتمة بفصاحتها فانها يمكن ان تتحمل ولا بد سائر العلوم. يعني تدرس الطب والهندسة بلغات اجنبية ويورثون لنا كأن لغة العرب لا تستطيع ان تتحمل ذلك. لغة العرب لغة الله هو الذي اغناها، وسميت لغة الضاد لان هذا الحرف لا نظير له، لا نظير له في لغات الدنيا، ليس هناك نظير له في لغات الدنيا، حتى ان هذا الحرف يصبح اصعب الحروف على الكثير من العرب ان ينطقوا به. لذلك فينبغي ان ننتبه الى ان رب العزة سبحانه وتعالى جعل لنا وسائل حفظ. اول هذه الوسيلة تلك اللغة ان طوعت الالسنة، طوعت الالسنة فصار اللسان يستطيع ان ينطق بكل اللغات. ولذا فان العربي اذا تعلم لغة من لغات الارض استطاع ان ينطق بحروفها بغير صعوبة. فان تعلم غير العربي لغة العرب وجدت تلجلجه في كثير من الحروف التي لا نظير لها، لا نظير لها عنه، كالحروف العميقة زي العين والحاء والخاء، هذه حروف عميقة، والحرف الذي يخرج من مخرج غريب كالضاد. فهذه الحروف موجودة في لغة العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأحدثكم حديثا فاحفظوه. فهذه دعوة الى الحفظ في الصدور، والى الحفظ في التدوين، والى الحفظ بالعمل، والى الحفظ بالنشر والبث والتعليم، كما جاء في الحديث الذي سبق ان يسر الله عز وجل ومكثنا معه وقتا طويلا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فرب مبلغ اوعى من سامع، رب مبلغ اوعى من سامع، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. هذه موجودة في لغة العرب. بل ان ابانا ابراهيم حمل الرسالة فبلغت فلم تفهم ممن تحملها وفهمت ممن بلغت اليه. ابن ابراهيم لما زار ولده اسماعيل وسأل زوجه كيف عيشكم؟ قالت نحن في شدة. فقال ابراهيم اذا جاء اسماعيل فاعطيه منه السلام واوصيه ان يغير عتبة بابه. فاوصت المرأة وهي لا تدري فقه هذا القول، وهي لا تدري فقه هذا القول، فقال لها اسقي بابك. ادركها، فهمها، فهمها. من اجل ذلك فان نشر العلم يكون سببا للفقه. واظن ان احنا سبق ان ضربنا امثلة على تفاوت الافهام لعل ما ذكره الدميري في كتاب حياة الحيوان في مادة بلبل، ان رجلا جاء الى مالك رحمه الله وقال له حلفت ان البلبل لا يكف عن الصياح. فقال له مالك حلفت؟ الشافعي تلميذ صغير حدث يجلس في المجلس فقال على استحياء ما اخطا الشيخ. بعض التلاميذ سمعوا فاخبروا مالك، ومالك يعرف منزلة الشافعي فسأله لما قلت، لما قلت؟ قال لأنك حدثتني، يعني أنا تعلمت منك أن فاطمة بنت قيس قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن معاوية وأبا الجهم خطباني، فقال صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، ومعلوم أنه يحمل العصا أحيانا. سبسماء لا يضع العصا عن عاتقه مع أن يحمل العصا أحيانا، لكنه يحمل العصا أكثر من يحمله أقرانا. فإذا كان البلبل يصيح أكثر من غيره سمي لا يكف عن الصياح، لا يكف عن الصياح. هذا النص قد يبلغ ولا يفهم. ولذلك فإن الشافعي رحمه الله كان يقول للإمام أحمد إذا صح الحديث عندك فأخبرني فأنت أعلم بصحته مني وأنا أعلم بالمعاني المستنبطة منه منك. فهذا يا إخواني هذه صنوف العلم، هذه صنوف جليلة. ولذلك كان العلماء مما يسر الله عز وجل لهم من هذه العلوم كانوا يستشعرون ما لهذه العلوم من معان، فيقولون عن هذا الحديث مثلا أو هذا القول أنه غريب على أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا قول غريب أو هذا قول منكر لأنه لا يشابه أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن اليوم لا نستطيع أن نحكم بالنكارة، لأن العلم لم يخالط جوارحنا كما خالط صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. معنى هذا يا إخواني أنه ينبغي علينا أن نطلب علوم النص قرآنا وسنة في الأداء كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم وكما بلغت إلينا، وأن نطلب أيضا علوم الفهم. نطلب علوم الفهم، نطلب الفهم في هذه العلوم. لعلي ذكرت بعض الأمثلة من أن العلماء يدركون أفهاما تدق عليهم. ذكرت أن الشنقيطي لما تعرض لقول الله عز وجل جعل لكم من أنفسكم أزواجا قال أن هذا دليل على أنه لا تزاوج بين الإنس والجن، لأن الله امتن على بني آدم بأزواج من أنفسهم، يعني أنه ليس لهم أزواج إلا من أنفسهم، وإلا لما كانت المنة متحققة. وقال وهذا فعلماء الأصول يقولون النكرة في سياق الامتنان تفيد العموم. وكذلك ما حاك في صدري وكنت لا أفهمه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمرنا أن نستشرف العين والأذن في الأضحية، أن نستشرف العين والأذن، نختار الأضحية تكون عينها كويسة وأذنها سليمة، أذنها سليمة. طب عينها كويسة لأن الحديث الآخر لا تجزئ العوراء البين عورها، وإن العوراء ممكن ما تشوفش طعام، والعمياء أولى من العوراء، لكن مقطوعة الأذن إيه فيها؟ ماذا فيها؟ فإذا بالقرطبي يقول عند قوله تعالى ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام أن العرب في الجاهلية كانوا يتقربون إلى أصنامهم بقطع الآذان أو شقها، فما تقرب به للأصنام أو ما شابهه لا يقبل أن يكون متقربا به إلى الله عز وجل في نسك عبادة. هذه أفهم تدق على الناس. فلا بد ان نبحث، ان نطلبها عند اهل العلم، ان نطلب هذه الافهام عند اهل العلم. احدثكم حديثا فاحفظوه. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام بيكرر نوع من الحفظ وهو حفظ العمل. رجل رزقه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله. يبقى نوع الحفظ اللي هو حيحاسب على العبد. فالعبد اذا تعلم ولم يعمل صار العلم حجة عليه، وان تعلم فعمل صار العلم حجة له. لذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام يضرب المثل بالرجل الذي هو اعلى الدرجات، افضل المنازل، رزقه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله. يعمل بعلمه في ماله. الناس يتفاوتون في العلم والمال، لكن الناس يشتهون المال ولا يشتهون العلم، ويتحاسدون في الأموال ما لا يتحاسدون فيه في العلوم، ما لا يتحاسدون فيه في العلم، مع أن العلم هو الذي يحرس المال والمال لا يحرسه، والعلم هو الذي يصبح يجعل العبد مستمتعا بماله، متمتعا في ماله، والعلم بإنفاقه يزكو ويزداد، والمال بإنفاقه ينفد ويقل. فالعلم قائد والمال مقود. ولذلك لما فقد الثالث العلم ورزق المال قال النبي صلى الله عليه وسلم يخبط في ماله. اللي بيخبط إما فقد النور الداخلي يعني الإبصار، وإما فقد النور الخارجي يعني الضوء. هذا هو الذي يتخبط يخبط، يعني يسير فيصطدم بجدار، يصطدم بشجرة، يصطدم بحجر، يتعثر فيقع، يخبط في ماله. ولأن آلة الحس وهي العقل، آلة الحس فقدت الضوء الذي تعمل به وهو العلم، يبقى أعطي عقلا فعطله لأنه لم يطلب العلم. وهنا يا إخواني لا بد لنا أن ننبه على أن العلم له أسباب. العلم له أسباب، يعني لا نجد رجل عالم في القراءات من النوم، ولا فقيه في أمر الدماء والأموال وهو لا يجالس أهل العلم، ولا ترى طعم العلم إلا عند أهله، إلا عند أهله. حفاظ القرآن عندما يسمعون التلاوة القرآن الجيدة تنتشي قلوبهم. لكن فاقدين المال هم الذين ينظرون إلى أصحاب الأموال فيحسدونهم، لكن اللي في أيديهم المال ينظرون إليه أنه سبب نكبتهم. لكن العلم، العلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله، يربطهم. فترى أهل العلم يحبون سماعه، لكن أهل المال يتنافسون فيه، لأن السلعة هذه تشتريها أنت تشتريها، لا يمكن أن نشتريها في آن واحد. أما العلم فيمكن أن نسمعه جميعا معا، ونحفظه جميعا معا ونعلم لا يقال لا والله إذا خلاص العدد كامل في حفظ القرآن العدد كامل اللي حفظ القرآن خلاص كمل العدد لكن يقال في السلع نفدت انتهت زاد ثمنها فلم يجدها الناس شحت فقلت في الأسواق فهو الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله وهذا هو الذي نال الخير لحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما لما خطب فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ومن هنا أداة إيه؟ من من شرطية من هنا شرطية من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يعني شرط أن يفقه أن يرد الله عز وجل به الخير وخيرا هنا نكرة والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم يعني لا خير إلا بالفقه في دين الله لا خير إلا بالفقه في دين الله فإن تزوجت المرأة التي تعلمت دين الله نلت خيرا جمعت في بيتك خيرا وإن أعرضت عن ذات الدين ما أصبت إلا شرا لم تأتي بخير وإذا أردت أن تشارك في تجارة أو أن ترافق في سفر أو أن تجاور في سكن أو غير ذلك فاختر أهل العلم أهل العلم والعلم هو الذي يورث خشية لقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء فمن حفظ بغير علم ما جمع شيئا ما جمع شيئا الرسول عليه الصلاة والسلام يقسم الناس في حديثه تجاه العلم فيقول مثلي ومثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير فأكل الناس ورعوا أنعامهم وكان منها طائفة أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا أنعامهم وكان منها طائفة إنما هي أجادب لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ هذا الحديث أشرنا إليه من قبل وقلنا إنه قسم الناس تجاه العلم إلى كم قسم يبقى مش متذكرين حد متذكر قسم الناس إلى أربعة أقسام القسم الأول قبلت الماء فأنبتت هذا مثل الفقهاء دخل العلم في قلوبهم ففرعوا المسائل وهو مثل الفقهاء والقسم الثاني نزل جاءهم العلم فأمسكوه وهذا مثل المحدثين والقراء نقلوا العلم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام نقلوا النص كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قوم نقلوا النص وقوم نقلوا الفقه وهما ممدوحان ثم جاء وقال طائفة لا تمسك ماء يعني فيها صفة الإمساك ولم تمسك ولا تنبت كلأ طائفة أخرى فيها صفة الإنبات ولم تنبت لأن اللي فيها صفة الإمساك صلبة لا يتسرب الماء منها فهذه يمكن أن تمسك فاذا كانت منحدرة ما امسكت ماء مع صلابتها. اللي فيها صفة الانبات بتتشرب فينبت، لكن الارض الملحة اذا تشربت الماء ظهر على وجهها الملح. ومثل الطائفة التي قبلت الماء ولم تنبت انما ظهر على اعضائها الملح، ظهر على وجهها الملح، مثل العصاة. ذلك مثل العصاة. ومثل الطائفة التي جاءها العلم في عصفة الامساك ولم تمسك مثل الكفار. سمعوا الكلام ولم يدخل القلوب؟ الاخرين دخل القلوب لكن اثمر على الاعضاء معاصي. يبقى اربع اقسام: قسم الاول الفقهاء، قسم الثاني المحدثين وهما ممدوحان، القسم الثالث العصاة وهم الذين تشربوا العلم واظهر على اعضائهم معاصي ولم يضع لاعضائهم من المعاصي، والقسم الثالث الرابع الذين لم يتشربوا العلم انما مر على الاذان منحدر بغير ان يدخل الى القلوب، فهم لم يدخلوا اصلا في دين الله، فهم طائفة الكفار. فيأتي انما يخشى الله من عباده العلماء، اي الطائفتين، طائفة الفقهاء والمحدثين، لان خشية الله اوقعت في قلوبهم حفظا وفي اعضائهم امتثالا، فاثمر الله عز وجل من عملهم نتاجا، فعلموا وعلموا وفقهوا وفرعوا المسائل وحلوا واخرجوا الناس من المشكلات. ولذلك يا اخواني تستجد مشكلات لم يكن لها وجود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ويجد الناس في دين الله لها حلول. مشكلات ما كانتش في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام ويجد الناس لها حلول. من أمثلة هذا مثلا أن الناس استخدموا الطلاق يمينا من الأيمان. هذا ما كان موجود في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا حياة الصحابة الكرام. كان الطلاق طلاق، لكن ان ابتدع ذلك في الناس فصار الناس يقسمون بالطلاق ليلزموا انفسهم او غيرهم بالعمل او يمنعوه منه. الرجل يقول لابنه لو عملت كذا امك طالق. طب دي نجيبها منين؟ نجيب حلها منين دي؟ ده ما كانش موجود في ايام الرسول عليه الصلاة والسلام. علي الطلاق ان عملت الشيء الفلاني، نجيب حلها منين؟ فهذه الفقهاء يلحقونها بنظائرها فالحقوها بالنذر، الحقوها بالنذر لانها اقرب اليه شبها. يعني كأن مثلا ان فعلت كذا فعلي صلاة علي صيام، بس هنا الرجل طلع سفيه وقال علي طلاق. فدل ذلك على ان المطلق المستخدم لذلك اليمين سفيه، ولكن دين الاسلام يحمي حتى السفيه من سفهه ويبقي عليه وزر عمله الا ان يتوب. لذلك اللي بيحلف بالطلاق اول شيء نطلب منه ان يتوب، ومعنى ان يتوب يعني يعزم على عدم الرجوع، يعزم على الا يرجع الى الطلاق مرة اخرى، لان هذا تعد في دين الله، تعد في دين الله. ولأن رب العزة سبحانه وتعالى رفع الآثار على هذه الأمة فلم يبق من غل عليها كما كانت الامم السابقة، فلا نستطيع ان نقول لانسان لا والله انت مدام قلت علي الطلاق ابوك ما هو داخل يبقى عمره ما يخش، ولو دخل يبقى واقع الطلاق. لا يمكن، لا يمكن ان نتصور ان الامة التي رفع رب العزة عنها الاثار والاغلال تبقى الاثار والاغلال باقية. ولمريد ان يراجع هذه المسألة ويستمتع بمراجعتها فعليه ان يقرأ ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية في المجلد 35 من مجموع الفتاوى. هو مجموع الفتاوى كم مجلد؟ لا 35، لان 36 و 37 فهال، 36 و 37 فهال، فهو 5 يعني اخر المجلدات قبل الفهال. فيه باب فصل مستقل في قرابة 50 صفحة بيتحدث عن امر القسم بالطلاق حديثا جليلا جميلا شافيا كافيا، لكن لابد ان نذكر ان الحالف بالطلاق سفيه عاصم. كل من حلف بالطلاق كله سواء بيحلف علشان يؤدب الزوجة او ما دام لا يجد الى هذا فهي معصية، لانها ما كانتش موجودة في ايام الرسول عليه الصلاة والسلام، امر مبتدع. لأنه المبتدع رب العالمين، رب العالمين جعل لك تحلف، تحلف به، من كان حليفا فليحلف بالله او ليصمت. فهل انت يا من حلفت بالطلاق حلفت بالله؟ لكنك رفعت نفسك في عين زوجك حتى جعلت من نفسك اعلى عندها من الله. عايز جريمة اكثر من ديان؟ عايز جريمة اكثر من ديان؟ يعني ما لم يكفيك ان تقول لها والله تفعلي بحيث ان يبقى انها تعز رب العالمين وتجله وتخاف منه اكثر مما تخاف منك انت. لا، قلت علي الطلاق، علي الطلاق، مع ان رب العزة ضمن لمن طلق عند استحالة الحياة غنى من عنده، فقال سبحانه وان يتفرق يغني الله كلا من سعته. وانت يا طب انت هتموت، يعني بتظن انت انك انت الذي تحلف؟ فاذا الحلف بالطلاق معصية وسفة، معصية وسفة. واذا كان رب العزة اعطاه للرجل لكمال عقله ومنع المرأة لنقصان عقلها، فان انت تدنيت فاستخدمته في غير موضعه فقد برهنت ان العقل منك انقص. المرأة لما تقول علي الطلاق مثل تقول كلام لغو، كلام لغو. لكن انت رب العزة يقول لك الطلاق مرتان، ومعايدة تقول طلاق بالثلاثة، يا اخي ربنا يقول مرتان يقول بالثلاثة. فهذا يا اخواني دال على ان رب العزة جعل في فقهاء الامة من يزيلون مشكلاتها فلا تبقى على الامة اثار. واوصي اخواني ان تقرأوا هذا الفصل من مجموع الفتاوى، رجاء نرى عدد كبير من الاخوة قرأه، لان في فقه جليل، في كلام لا تكاد تجد في كتاب غيره، سيفتح لك هذا الامر فتحا جميلا جليلا. لكن اوصي اللي يقرأه مش اللي يقرأه يفهمه خلاص بقى مفتي في الطلاق. لا، لا تعجل، لا تعجل، فان الاناء الفارغ ان دق عليه على صوته والممتلئ ان طرق فانه يظهر الصوت خفيضا. فلا تكن كما زي ما ذكر كليلو دنة، صاحب كتاب كليلو دنة في كتابه، طبعا كليلو دنة هذا من كتب الادب التي تضرب الامثله، ذكر ان ثعلبا صعد الى شجره وعلى الشجره طبل، فكلما اقترب من الطبل اهتزت اغصان الشجره فطرقت الطبل فاحدثت صوتا مزعجا فهرب، كلما اقترب يسمع صوت شديد فيفر، فاراد ان يصل ان ينظر الى هذا الصوت، فصار سيرا خفيفا خفيفا حتى بلغ إليه، ثم هجم عليه وضربه بيده فوجده أجوف أجوف. فهكذا أصحاب الأصوات العالية تجدهم أجوف أجوف. وهذا يضرب به المثل لمن يتكلم بصوت عال وليس عنده في جوفه من شيء من شيء لهذا. فإحنا بنضرب أمثلة بأمر الطلاق، إن رب العالمين جعل من العلماء، جعل في علوم الإسلام ما يفهمه الناس، ما يفهمه أهل العلم، وإن لم يكن موجودا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن أمثلة ذلك، يمكن هذا مثلا خف شوي، إنهم قاسوا، إنهم جعلوا الأيمان ملحقة بالنذور، والطلاق ملحق بالنذور، وأن النذر ملحق باليمين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا لم قال له رب العزة لقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، عندما قال لا أكل العسل، أو عندما حرم على نفسه، فالذي يحرم على نفسه شيء هذا يلحق بهذه الأيمان. اللي يقول له زوجته أنت علي حرام، يبقى هذا يمين يكفرها يمين. لكن اللي يقول أنت علي حرام كظهر أمي، انتقلت من 10 مساكين إلى 60 مسكين، انتقلت من صيام 3 أيام إلى صيام 60 يوم. يبقى انظر من الذي يدرك هذا الفارق؟ إنه أهل العلم. أهل العلم لماذا؟ من أين جاءوا بكلمة اللي يقول لزوجته أنت علي حرام؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم على نفسه العسل، فقال رب العزة له لقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، تحلة أيمانكم، فألحقها باليمين. ولذلك ففي الحديث اليمين، النذر يمين، النذر يمين، لأنه يعامل معاملة الأيمان. ولقد جاءت امرأة إلى ولدها وقالت عن نفسها كل عبد لها حر وكل مال لها في رتاج الكعبة، وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق زوجتك. واحدة بتقول لابنها كده كل عبد لها حر، يبقى إذن نذرت أن تعتق العبيد، وكل مالها في رتاج الكعبة، صدقة للكعبة، وهي يهودية أو نصرانية إن لم تطلق زوجتها، والمرأة عايزة ترجع. فذهبت إلى أم سلمة فقالت كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وزوجته. فقالت إني قلت كذا وكذا، فقال يهودية ونصرانية، كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وزوجته. ثم ذهبوا إلى ابن عمر فقال مثل ما قالت أم سلمة. ثم جاءها بعض الفقهاء فقال لها أمن حجارة أنت أم من حديد أنت؟ ألم يكفك قول أم سلمة وقول ابن عمر كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وزوجته؟ هذه فتوى، فتوى الأصحاب، فتوى الأصحاب ألحقت، ألحقوا هذا باليمين. وهذا يسمى نذر اللجاج والغضب، يعني بيقولوا رب العالمين غني مستغني عن انك انت تعطي الغضب، تقول كل انخلع من مالي اذا كان الامر كذلك، انخلع من مالي اذا كان. رب العزة غني، انما يريد منك الصدقة والنذر وانت راض. لكن نذر غضب، نذر لجاج، هذا يعده أهل العلم من جملة الأيمان. من الذي يدرك هذا؟ إنه أهل العلم، أهل العلم. فلا بد من أن نلجأ إلى أهل العلم حتى يدركوا. من الأمثلة أيضا، أنا طبعا حاولت أن أنا أطيل شوية في أمر الطلاق، لأن الحقيقة هو من الآفات الموجودة عندنا، من الآفات الموجودة عندنا تسرع الناس في ألفاظ الطلاق وفي أقواله. لكن من الأمثلة أيضا على أن الله عز وجل أودع دينه، أودع دينه. من الأشياء ما تعالج مستجدات العصور ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الدجال: إذا مكث سنة، يوم يوم كثنة، فقالوا: يا رسول الله، هذا اليوم الذي كثنة أتكفين فيه 5 صلوات؟ قال: قدروا لها قدرها. ما كان أحد يعرف أن في الخطبين حيطول النهار يصبح 6 أشهر والليل يصبح 6 أشهر، يبقى أبي يوم أهو سنة. طب نجيب الأمر الصلاة والصيام منين؟ من نص قول النبي صلى الله عليه وسلم: قدروا لها قدرها. طب الرسول تكلم فيها في أمر الدجال، نطبقها في أمر القطبين؟ نعم، لأن الله عز وجل قال في معرض آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولكنها تؤخذ قاعدة اليسر اللي يريد بكم اليسر، لكن مين اللي طبق اليسر والعسر؟ الفقهاء، الفقهاء. لحسن واحد بيقولها يعني: يا سيدي، يعني لما تمشي بنصكم يريد الله بكم اليسر، ويعني لما تفطر في رمضان وما تصوم تقضيش يريد الله بكم اليسر. لا، اللي يطبق اليسر مين؟ الفقهاء العلماء، لا السفهاء والجهلاء. فإنما ولذلك ليس كل أحد يقال له استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوا، ليس كل أحد يقال له هذا، لأنك حتأتي إلى من أشمن أشربت قلبه بالبدعة فتقول له هذا، فيحسن لك البدعة ويزين لك المعصية ويقول لك استفت قلبي، استفت قلبي فأفتاني. بئس القلب الذي يفتي بغير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما هذا في أمور مشتبهات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أيضا من الأمثلة على أن نصوص الشرع الشريف تحمل حلا لمشكلاتنا التي لم تكن موجودة في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، ما جاء في شأن ذلك الرجل الذي قال لزوجه: أنت علي كظهر أمي. أن رب العزة سبحانه وتعالى قال: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. فإذا جاءت قضية عرضت علينا من قضايا أطفال الأنابيب إنهم استأجروا أم علشان يوضع في رحمها النطفة علشان تولد واحدة تانية، تولد لها، فساعة الولادة اختلفوا، الأم اللي ولد جلدها 6 أشهر والتانية قالت: على ده انا هديك الاجرة، هعطيك الاجرة والنطفة بتاعتي. فنسأل الشرع فيقول: اللائي ولدنهم، اللائي ولدنهم، هذه الام، هذه الام. فما يقال عن الام صاحبة النطفة انها كأم الرضاع، اقصى ما يقال، لكن لا تسمى ام نسب ولا ترث ولا ولا ولا تلحق به في النسب، انما اقصى ما يقال عنها انها كأم الرضاع التي حكم في ذلك ورب العالمين. طب السياق جاء في شأن الظهار، فكيف نستخدمه في ذلك؟ النص جاء نصا صريحا فيطبق في كل امر، كل وكل فرد امه هي التي ولدت، امه هي التي ولدت. طيب وكم معروف في الانابيب؟ ما كانش معروف، لكن رب العالمين لا يغيب عنه شيء، فهو الذي يقدر المقادير. هذا اخواني نجعلنا ننتبه الى ان العلم له اهل يبذلون فيه الجهد ليخرجوا لنا بحلول مشكلاتنا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين. يبقى لما تأتي في بيتك بامرأة ذات فقه في الدين تستريح، ما تفاجأش بعد مدة ان الله ده الشيء الفلاني كنا بنعمله ده حرام واحنا مش دينين. لا، عارفة بدين الله. عندما تزوج كلمتك لرجل يعرف دين الله يناله الخير، ينالها الخير. عندما تعلم ولدك دين الله تكون قد قدمت اليه الخير، قربت اليه الخير. لذلك فانه اذا كان لكل شيء سببا، الانبات له سبب ونزول المطر له سبب وكل امر له سبب، فان سبب الخير الجامع الفقه في الدين. السبب الجامع للخيرات هو الفقه في الدين. والسبب المضيع لكل هذه الخيرات هو الجهل بدين الله. الجهل بدين الله. ولا يسمى فقيها إلا من كان عارفا لدين الله. لكن الذي لا يعرف دين الله مهما عرف من العلوم، لو خد أعلى الدرجات العلمية في فنون الصرف والنحو والبلاغة، فلا يدعى من أهل العلم حتى يستخدم ذلك في أمر الشرع، حتى يكون ذلك في أمر الشرع. ولذلك يا أخواني كل من كان من أهل علم غير الدين فهو معدود من جملة العوام إلا أن يتعلم، إلا أن يتعلم هذا الدين. طبعا العلماء قديما كانوا بيجمعوا بين الطب والجغرافيا والتاريخ وعلوم الدين وعلوم الدين. الآن صرنا نحن بنتخصص إما لتنوع العلوم وكثرتها، وإما لضيق إمكاناتنا وعدم مقدرتنا، عجزنا وعايزين آلات. الآلات بقت عندنا، آلة الحاسب هتخلي التمييز اللي يعرف خمسة في خمسة بكامل من دول. اللي يعرف هذه يبقى رجل فلسة. ليه؟ خلاص ما هو التمييز عدي خمسة في خمسة وروح ضارب. طب أين هذا؟ العلوم إذا خرجت من الصدور وبقيت في السطور فإن أصحاب فقه الأوراق هؤلاء لا يعلمون شيئا، لا مقدرتهم ضعيفة. ما مكان إن عندي كمبيوتر تستطيع أنك تشيله كأنك شلت مكتبة فيها ألف كتاب، وهذا الكمبيوتر تستطيع أنك تضغط تجيب المعلومة على وجه السرعة، لكن المعلومة لا تعمل وحدها، إنما العلم يستنبطه رجال، يستنبطه رجال. ولذلك يخرج من بين هؤلاء من يتكلم بك بغرائب وعجائب. كان رجل دكتور اسمه دكتور عبد المحسن صالح ألف كتابا سماه أنت كم تساوي، كان نشر مع كتاب الهلال أنت كم تساوي، كان ده يمكن من قرابة 25 سنة أو 30 سنة. أنت كم تساوي، فجاء في أول فصل منه عقلك كم يساوي، وقال لو أردنا أن نفعل أن نعمل عقلا إلكترونيا مثل العقل البشري فنحن نحتاج مساحة تساوي شاكر قال 3 أضعاف الأرض والله، ونحتاج أموال تساوي، والعقل هذا الذي سينتج عقل أقرب ما يكون إلى عقل المجنون، إلى عقل المجنون. ذلك لأن الله جمع لك في هذا الحيز العقل الذي هو النور، هو الجوهرة الذي تستطيع أن تفكر به وأن تفهم به. طبعا احنا خلصنا بين العقل والمخ والأمر بينهم قريب، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: رجل رزقه الله مالا وعلما. وهنا يا اخواني نجد انفسنا اننا لا نتفاخر الا بامر الله رزقنا اياه. انا بفهم احسن منك. مين الوقفه؟ تواضع لمن رمى الوقفه، تواضع حتى لا يحرم. انا بحفظ احسن منك. مين اللي رزقك الحفظ؟ انا بادرك ماذا تواضع وذكي عن ذلك الذي اعطاكه رب العالمين. تذكرون حديث سيصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه شمس. طيب السلامة يعني العقل ولا النصر؟ عليها صدقة. طب المخ مش اهم من العقل والنصر؟ طب يبقى المخ معلش صدقة. يبقى اذا ضرب المثل بالامر الادنى وهو العظمة بالامر الاعلى كالقلب، قلب اعلى الاعضاء، ثم المخ، ثم سائر الاعضاء بعد ذلك، فعليها صدقات. فيا صاحب العلم انت مطالب بالصدقات اكثر ممن فقده، فكذلك يا صاحب المال انت مطالب بالصدقات اكثر ممن فقده، ويا صاحب الابصار انت مطالب بصدقات بابصارك اكثر ممن فقده، ويا صاحب البيان انت مطالب بصدقات في بيانك اكثر ممن فقده، وهكذا. من رزق شيئا الله هو الذي رزقه، فعليه ان يتقي الله فيما رزقه. المرأة الجميلة، كل امرأة بتحب ان الناس ولادها جميلة. الله امرك ايتها الجميلة بالحجاب، بالحجاب، فان اشتهيت الجمال فتحجبي ولا تبارزي رب العزة بنعمة تعتزين بها. الحجاب، والحجاب هذا اخباء، اخباء، خاء لذلك الجمال، فلا ينبغي ان نجعل من تحت الحجاب ما يظهر ذلك الجمال من رنة خلخال او من خروج ريح تعطرت به. أي ممكن بلا تبقى ماشية هذا الخيمة ما حدش شايفها، لكن المشية بتاعتها تك تك تك بيظهر من تحت، او لها ريح يمر ذلك الريح على الناس فيدركوه، فهذه وان اخفت ما امرت باخفائه الا انها اعلنت فخالفت، اعلنت فخالفت. هذا من تمام التعرف على رجل رزقه الله، رزقه الله. وانظر الى الرجل الذي رزقه الله علما ولم يرزقه مالا. لو كان عنده المال ما تمنى ما تمنى ذلك المثال ولا ادركه، فقد يكون المال عنده سيلهيه او يغريه، لكنه لما رزق علما فحسب جعله العلم يتفرغ فيحسن النية فيتمنى مثل ذلك الرجل المتصدق المنفق، فلا يحرم في الآخرة أجره، لا يحرم في الآخرة أجره. ومن فقد في الدنيا شيئا فلعل الفقد خير له من الوجود. مش الناس اللي ما بيخلفش بيسعى ويكدح علشان يخلف؟ طب رب العزة ضرب لنا المثل في سورة الكهف بالخضر وموسى لما دخل القرية فقتل الغلام، ابوه وامه مبسوطين لقتله؟ طيب لكن قتله كان خير لهم ولا بقاؤه؟ فلعل الله ان حرمك امرا ترى فيه نعمة ان يكون اخبأ لك الخير في ذلك الحرمان. والقاعدة دي نصطحبها. انت فاتك القطار ما استطعتش انك تروح المكان الفلاني، لعل الله عز وجل اختار لي بذلك خيرا. السلعة الفلانية اللي كنت بتجري وراها علشان تحصلها رب العالمين لم يقدر لك ان تنالها، لعل الله عز وجل اراد لك خيرا في ذلك. فسلم لقدر الله واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطأك لم يكن ليصيبك. هذه مسائل جليلة هامة ينبغي على المسلم ان ينتبه اليها ليكون الاعتقاد عنده مطابقا للعمل. انظر الى باب الخير في ذلك الرزق، وان حرمت شيئا فاعلم ان الله عز وجل قدر لاقوام خيرا خيرا برزق حرموه. فاعلم ان رب العزة اذا قدر المقادير فاختار لك، فاختيار الله لي خير من اختياري لنفسي. ولذلك شرعت صلاة الاستخارة، شرعت صلاة الاستخارة، استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك. استخيرك الهمزة والسين والتاء ليه؟ للطلب، يعني اطلب ان تختار لي. واستقدرك يعني اطلب ان تقدر لي. ولذلك الناس اللي بتنام علشان تشوف رؤيا بعد الاستخارة ما جاءوا بامر مشروع. عليك اذا استخرت ان تأخذ بالاسباب، فان يسرع الله فقد اختار، وان اغلقها فقد اختار. واختيار الله لك خير من اختيار الخلق جميعا حتى نفسك. استقدرك بقدرتك واسألك، يعني اللهم اني اسألك من فضلك العظيم، اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان في امري هذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري، رب العالمين يعلم ان هذا في خير او يعلم، فانت تقول ان كان الخير في هذا فانت تعلمه فقدره لي، وان كان الشر في هذا فأنت تعلمه فاصرفه عني. فإذا استخرت فخذ بالأسباب التي يسرها رب العالمين، واحذر أن تعلق الأمر على رؤيا أو على راحة نفس. يقول أنا يا أخي استخرت نفس مستريحة وأبويا معكسني، وأبويا معكسني في هذا الأمر. نتيجة الاستخارة هو أن أبوك راضي، هذه نتيجة الاستخارة. أما راحة النفس فقط منتخبة والحمد لله، وقد خطبها رجل ورآها، فهل يجوز لها أن تجلس معه في وجود محرم وهي غير مرتدية للنقاب؟ يجوز، لعله يريد أن يرى مرة أخرى، لكن لا يترخص في ذلك أكثر من الحاجة. الورقة هذه بتقول ان يوجد في المسجد اخوات كثيرات سنهن من 18 الى 28 وغير متزوجات، ويريدنا العفاف من الفتنة ويريدنا الازواج الصالحين. طبعا مثل هذا الكلام سبق ان جاء، ونحن ننبه جيدا على انه الزواج انما يكون من الولي، الزواج انما يكون من الولي. والاخت ذكر ان هم بيحضروا درس مسجد الرحمة يوم الاثنين، والدرس هنا يوم السبت. فانا اقترح انه تتطوع احدى الاخوات اللي زوجها مثلا بيحضر هذه الدروس، وتعرض على الاخوات اللي يريدن ذلك ان تكتب بيانا كاملا، وان يكلف احد المشايخ مثلا في مسجد الرحمة بجمع هذه الاوراق، وكذلك من الإخوة الذين يريدون الزواج، لكن احذر أن تكون الخطبة يعني طب وريدي لا أنت مثلا رأيته يريد كذا ففقط تريد، فمن رأيته يريد أن يتردد في مسألة الرؤية فدعه حتى لا يفسد عليك الأمر. ولا يجوز أن نتدخل في أمر بغير ولي الأمر بغير الأذى، لا يجوز أن نقول طيب ممكن الأخ يشوفها في المسجد، ممكن احذروا كل هذه المبالغ. لابد أن نكون في ذلك الأمر، إذا استطعنا نحن نعرف والله هذه عنوانها كذا وأبوها يشتغل في المكان الفلاني، اذهب إليه وكلمه، إن أذن لك ورأيتها الرؤية الشرعية لعل الله عز وجل أن يعدل بينكم. أن الزواج قدر رب العالمين يقدر في الخير، فلو أن رجلا استيقظ من الثلث الأخير من الليل، أو امرأة استيقظت من الثلث الأخير من الليل ودعت رب العالمين، فإن الله عز وجل يستجيب لها دعاءها ويقدر لها الخير أفضل من كل هذا النظام اللي بنتكلم عليه. سائل أظنه رجل يقول يعني عايز نوجه نداء إلى أولياء الأمور بعدم التغالي في المهور بالنسبة للزواج، حيث أنه صعب علينا أمور الزواج في هذه الأيام، ورجاء أن تدعو أن يهدينا الله الصراط المستقيم وأن يرزقنا من عنده بالزوجة الصالحة. أسأل الله عز وجل أن يرزق من رغب في الزواج زوجة صالحة ومن رغبت في الزواج زوجا صالحا. لكنني وإن كنت أقول إن التغالي في المهور ليس من الأمر المشروع، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقلهن مهونة أكثرهن بركة، لكن يا أخي أوصيك بأمرين. الأمر الأول اللي تشوفه بيتغالى سيبه روح لغيره، روح لغيره بيجي واحد يقول لك والله يا أخي بيجي الإنسان ويمشوا ومش عارف يمشي ليه، علشان يعرف يمشي ليه